يوجد ناس الآن في البلاد يدعون علم الغيب، كاهن، ساحر، عراف، مشعوذ. طبعا السحرة عندهم عزائم وعقد ونفث من شر النفاثات في العقد، يعمل عقد من شعرك وشعرها وأظفارك وأظفارها وآثارك وآثارها، قطعة قماش من ملابسك لباسك ولباسها. يعمل السحر بمساعدة الشياطين. السحر حقيقة يؤثر، يمرض، يقتل، يفرق بين المرء وزوجه، يجعل يبغض، يحب. السحر منه الصرف والعطف، يصرفه عن شخص يكره، يبغضه، ما يطيقه، أو يحبب في شخص فيتابع مثل الأعمى. لو قال له ارمي نفسك من هاوية رمنا، هات كل فلوسك، اسحب من البنك، هات، يعطيه. الساحر كافر بالله لأنه يتعامل مع الشياطين وما له في الآخرة من خلاق. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد. الله أنزل الملكين ابتلاء للعباد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لكن هؤلاء يصرون على التعلم السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولذلك التوكل على الله يقي من السحر، الاعتماد على الله يحمي من السحر، المعوذات وكلام الله وقاية من السحر. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه. ايش يعني اشترى السحر؟ اخذه، تعلمه، تعاطاه، تعامل به. لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لا نصيب ولا حظ، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.